هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحج مطلعها قول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله، قيل من الناس من يجادل في إثبات رب العزة سبحانه، يعني عفوا أخطأت في اللفظ، يجادل في الله يقول لا إله، وهذا الذي يسميه الناس في زماننا الإلحاد، وإن كانت كلمة الإلحاد تعني الميل، كلمة الإلحاد عموما تعني الميل، الميل عن الحق إلى الباطل، الميل عن الإيمان إلى الكفر، الميل عن الإيمان إلى الجحود والإنكار. فهناك ناس كانوا يقولون لا إله، هناك ناس يقولون لا إله، وإن كانوا قلة في الزمن الأول، وكان بعضهم يدعي لنفسه الإلهية كالذي ذكر في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا صنف كفرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكالوارد ذكره في قصة أصحاب الأخدود، إذ كان يدعي لنفسه الربوبية والإلهية. وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبار من جبابرة العرب يدعوه إلى الإسلام، فقال: إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ إيش ربك هذا؟ فكرر النبي صلى الله عليه وسلم البعث إليه والإرسال إليه، فرد بنفس الجواب مرتين أو ثلاثا، فأنزل الله عليه صاعقة فحرقته، وفيه قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، هو شديد المحال. هناك ناس يجادلون في الله يجحدون رب العزة جل وعلا ويقولون لا إله، ومن الناس من يجادل في الله صورة أخرى يجادل في قضاء الله وفي قدر الله، فيقول: إن الله لم يقدر المقادير، وإنما هو كالطبيب الناصح ينصح فقط. وهذه فئة من أهل الضلال كالمعتزلة والقدرية نفاة القدر. هناك فئام يجادلون في الله في عدد من أسمائه وعدد من صفاته، وناس يجادلون في الله في شرعه وأحكامه. فمثلا كان أهل الشرك يقولون إذا أمروا بأن يتصدقوا على الفقراء والمساكين فيقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ويقولون إذا دعوا إلى الإيمان لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، ويجادلون في التشريعات فيقولون يقولون لأهل الإسلام ما ذبحه الله لا تأكلونه، وما ذبحتموه أنتم بأيديكم تأكلونه، يعني أنكم كيف تحرمون الميتة، والميتة أماتها الله، والذبيحة أنتم الذين ذبحتموها، فكيف تأكلون ما ذبحتموه أنتم بأيديكم وتتركون ما أماته الله عز وجل؟ فهذه بعض صور جدالهم في الله سبحانه وتعالى. بعضهم كان يجادل في قدرة الله سبحانه ويشكك فيها قائلا أن يحيي هذه الله بعد موتها، فكان هناك من يجادل في الله، وتعددت صور المجادلة في الله عز وجل. فمن الناس من يجادل ويجحد ربه تمام الجحود، ومن الناس من يقر بالله ربا ولكن يجادل في بعض أسمائه وصفاته وقضائه وقدره وتشريعاته وأحكامه إلى غير ذلك، يجادل بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بغير علم آتاه الله إياه ولا هدى جاءه على ألسنة المرسلين ولا كتاب منير ولا كتاب منزل من عند الله سبحانه. ثاني عطف معناه لاوي عنق، فثاني العطف لاوي العنق، وهذا دليل على الكبر والإعراض. فإذا تخاطب معك يتخاطب ويصعر خده ويلوي عنقه كبرا وتعاليا على ما تذكره به. ثاني عطفه، هل كل من ثنى عطفه يذم؟ لا، قد يثني الشخص عطفه لكن لا يكون مذموما، يثني عطفه لأي عارض عرض له، لكن هذا ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني يحتقر من يحدثونه ويذكرونه بالله معرضا عنهم مزدريا لهم كي يصرف الناس عنهم، كي يصد عن سبيل الله عز وجل. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، أي ليصرف الناس عن طريق الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. له في الدنيا خزي يخزيه الله سبحانه بصور من الخزي، إما أن حججه تبطل يبطلها الله سبحانه وتعالى وهذا كائن لا محالة، وإما بأية صورة من صور الخزي، فالخزي هنا عام. قال تعالى له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك. كيف قيل ذلك بما قدمت يداك؟ وقد يكون الذي قدمه لسانه، فقد يكون كذب بلسانه. فلماذا يعبر كثيرا بقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت يداك، وقد يكون الشخص قدم كفرا بلسانه؟ قالوا لأن أغلب الأعمال تكون باليد، فلذلك عزيت الأشياء الأخرى إليها، والله أعلم. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ونعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، قيل في معنى قوله تعالى على حرف أي على شك، يعبد الله على حرف أو على، يعني على شك. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني يعبد ربه لمصلحة في دنياه. فكان الرجل من الأعراب يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر الإسلام، فإن وضعت امرأته مولودا ذكرا، أو أنتجت إبله، أو جاءه الغيث من الله سبحانه المطر، أو اتسعت أرزاقه، يقول هذا دين حسن، هذا دين جيد. فإن قدر الله عليه وولدت امرأته بنتا، أو لم تلد امرأته أصلا، أو امتنع القطر عنه مدة، أو أصيب بأي ابتلاء، يقول هذا دين سوء، والعياذ بالله، يقول هذا دين سوء. فعلق إيمانه على المصلحة الدنيوية التي تحدث له، إن حدث له خير أثنى على الدين وعلى أهله، على الإسلام وعلى أهله، وإن حدث له شر ذم الإسلام وذم أهل الإسلام. وهذا الصنف كثير في زماننا الآن، فالكل يقبل على الدين إلا من رحم الله، إن وجد في الدين مصلحة أقبل عليه، إن وجد أن الأموال ستأتيه من وراء هذا التدين تدين، إن وجد أدنى ابتلاء ترك الدين وسب هذا الطريق، طريق المستقيمين، وخلع عنه ثوب السنة ووقارها، وثوب الاحتشام ووقاره. هكذا يصنع كثيرون من الناس في هذه الأزمان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة ابتلاء واختبار انقلب على وجهه، أي رجع عن طريق الاستقامة والإسلام إلى طريق الإعوجاج والكفران، عياذا بالله. إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذه الآية قد يستدل بها من يقول باستعمال المجاز في القرآن الكريم، لأنه ليس معنى انقلب على وجهه وقع على الأرض على وجهه، أو انقلب بمعنى رجع أصلا، انقلب بمعنى رجع، أي رجع بوجهه. على أي حال، مسألة المجاز في الكتاب العزيز أوجز القول فيها بما حاصله، أن كلمة المجاز كمجاز لم تكن موجودة في الصدر الأول في وسط الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، هؤلاء هم القرون المفضلة، لم تكن كلمة المجاز كمجاز موجودة في الصدر الأول من هذه الأمة، وإنما استعملت بعد ذلك بمدد. وحاصل القول في شأن المجاز أن العبرة بما آل إليه المجاز، العبرة بما آل إليه المجاز، والتوسط في الأمور مطلب دائما، وكلا طرفي الأمور ذميم. فهناك قوم نفوا المجاز تماما، وإن سلم لهم هذا النفي كاسم، لكن لا يسلم لهم كتوجيه لبعض الآيات أو لبعض الأحاديث. ومن الناس من أثبت المجاز وأطرده حتى نفى به صفات الرب سبحانه وتعالى. والتوسط كما قال فريق من أهل العلم، التوسط هو الأصوب في هذا، فالعبرة بما آل إليه المجاز. فمثلا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هل نسأل القرية، قرية عامة تشمل بشرا، تشمل أرضا، تشمل منازل، تشمل أراضي، هل أسأل كل هؤلاء؟ لا يتصور أنني أسأل الحجر أو أسأل الشجر أو أسأل البيت، إنما واسأل القرية، المفهوم واسأل أهل القرية. وكذلك والعير التي أقبلنا فيها، هل أسأل العير أم أسأل من يركبون العير؟ بلا شك أنني أسأل من يركبون العير. فهذا التأويل هو المستساغ والمقبول عند الجماهير من العلماء، خلافا لمن تكلف وقال إن الأنبياء لهم خصوصية وهي أنهم قد يكلمون الجمادات. نعم قد يكون هذا، لكن ليس مراد إخوة يوسف إذ قالوا لأبيهم واسأل القرية اسأل الجدران والأعمدة والبيوت ونحو ذلك، هذا لا يقترب من الفهم الرشيد السديد، وإنما المقترب هو واسأل القرية أي واسأل أهل القرية كما هو معلوم. وكذلك وجهوا بعض الآيات مثل قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، هل الجدار له إرادة؟ فمن العلماء من قال يريد أن ينقض، الجدار له إرادة، ومنهم من قال هذا يفيد أنه آيل للسقوط، آيل للسقوط. فالقول بتجويز المجاز إذا آل التأويل إلى شيء تحمد عواقبه وعليه أدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب. أما إذا قال أطرد المجاز وقال المجاز يتجه إلى صفات الله، مثلا يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقدرتي، بل يداه مبسوطتان نعمه، وينفي صفات الرب صفة بعد صفة، فهذا هو المذموم والممنوع، والله تعالى أعلى وأعلم. قد قال قوم إن الصلاة دعاء وتطلق على الدعاء من ثم لم يصلي، وهم بعض طرائق الصوفية في بعض الدول يقولون يكفينا أن ندعو ويكفينا بدلا من الصيام صيام الامتناع، نمتنع عن المعاصي، وكل هذا بلا شك مذموم. فالحاصل في أمر المجاز أنه كاصطلاح لم يكن موجودا في الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استحدث بعد ذلك، والعبرة بما آل إليه هذا المجاز. إن آل إلى سنة أو أمر يقره الشرع فتحمد عواقبه ويقر، وإن آل إلى بدعة أو شيء ينافي الشريعة فلا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أي أصابه اختبار وابتلاء، والفتنة كما هو معلوم تتعدد معانيها. فالفتنة في الأصل الصرف والتحول، الصرف والتحويل. فلان فتن أي صرف، صرف عن الحق إلى الباطل، ومنه قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم، أي وإنكم يا أهل الشرك وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله لن تستطيعوا أن تردوا مؤمنا إلى الكفر، لن تستطيعوا أن تردوا مسلما إلى الغواية أو صالحا إلى الفسق، لن تستطيعوا ذلك ولو اجتمعتم أنتم مع آلهتكم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من كتبت له الضلالة وأنه سيصلى الجحيم والعياذ بالله. أما من كتب الله له الهداية فلن تستطيع أن تغيروه ولا أن تحولوه. فمن معاني الفتنة الصرف والتحويل، ومنه قول الشاعر لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهذا عن معنى الفتنة في الأصل. وبعد تطلق الفتنة أيضا على الاختبار والابتلاء، وأيضا قد تطلق على ما يؤول إليه الاختبار والابتلاء من الشر. فإذا آل الابتلاء إلى شر قيل الشخص فتن، يعني صرف إلى الشر والعياذ بالله. ففي كثير من المواطن من الكتاب العزيز تأتي الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا تظن يا عبد الله أنك ستترك بمجرد قول آمنت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من فتنة، والمراد الاختبار والابتلاء. ومنه قول الله تبارك وتعالى في التنزيل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حتمية الابتلاء، وأنه لا بد من اختبار وابتلاء في هذه الحياة الدنيا. لا بد من الاختبار ولا بد من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، وإن تنوعت صور الابتلاءات وصور الاختبارات. قد تبتلى بفقر، بغنى، بمرض، بصحة، بعافية، تبتلى بتسلط حاكم ظالم عليك، تبتلى برخاء في العيش ورغد فيه، إلى غير ذلك من صور الابتلاءات. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. المبين قد تطلق بمعنى البائن، والمعنى ذلك هو الخسران الواضح، وقيل المبين المظهر، أي المظهر لضلال، المظهر لكون الشخص ضل وانحرف. فالمبين معناها المظهر. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أصنام لا تضر ولا تنفع، وأموات لا يضرون ولا ينفعون. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، نعم ضره أقرب من نفعه. وكلمة أقرب هنا ليست على بابها من كونها أفعل التفضيل، فأحيانا تطلق كلمة أو تأتي أفعل التفضيل لا يكون في المقابل منها شيء. بمعنى قالت النسوة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لهن: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المعنى أن رسول الله فظ وأن عمر أفظ وأغلظ من رسول الله، فالرسول نفى الله عنه الفظاظة بكل صورها وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقول النسوة لعمر أنت أفظ وأغلظ من رسول الله من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منها شيء، مثل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير مستقرا من أهل النار، هل أهل النار في خيرية وأهل الجنة أحسن منهم شيئا ما؟ لا يقال هذا، فليس أهل النار في شيء من الخير عياذا بالله من النار. فهي من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لبئس المولى الذي اتخذته أنت مولى يتولاك، ولبئس المعاشر الذي أنت اتخذته معاشر يعاشرك، فهذا باطل وذاك باطل. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. قال العلماء إن من أسباب إطلاق المثاني على القرآن الكريم أن الله سبحانه يأتي بذكر الأشقياء وبعد يثني بذكر حال الأتقياء أو العكس، يأتي بحال الأبرار ثم يبين حال الفجار، يأتي بصور من العذاب المتقابلة، ذلك فليذوقوا هذا فليذوقوا حميم وغساق أعلى درجات الحرارة، وغساق أنزل درجات البرودة، وآخر من شكله أزواج. فقال بعض أهل العلم إن هذا أحد أسباب إطلاق المثاني على كتاب الله عز وجل. فبعد أن بين حال الفجار بين شيء من حال الأبرار ومن مصير الأبرار. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ينبغي أن نقف وقفة أمام هذه الآية الكريمة. من كان يظن أن لن ينصره الله، أي لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، الذي يظن أن الله سبحانه سيخذل رسوله عليه الصلاة والسلام وسيمكن أعداء الرسول من رسول الله، من كان يظن هذا الظن بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم فظنه كاذب، فليمت بغيظه وليمدد بحبل إلى السماء وليشنق نفسه ولينتحر، فإن الله سبحانه لن يخذل نبيه صلى الله عليه وسلم ولن يتركه لأعدائه يفعلون به ما يريدون. فالذي يظن أن الله سبحانه وتعالى سيخذل رسوله ظنه خاطئ، وأولى له أن يذهب وينتحر، يمدد بسبب إلى السماء، يعلق حبلا في السماء أو في سقف أي بيت، يمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ليربط نفسه في هذا الحبل ويخنق نفسه ويقطع الحبل، فسيموت بلا شك، إما خنقا وإما أن يموت دمارا بسبب سقوطه على الأرض. فكأن الشخص قريبة المعنى من قوله تعالى موتوا بغيظكم، لكن ليس الغيظ هنا هو المميت، إنما المميت الانتحار الذي أرشد إليه. فانتحر يا من تريد، انتحر يا من تظن أن الله سيخذل أولياءه، انتحر يا من تظن أن الله سيخذل رسوله، انتحر يا من تريد، انتحر يا من تظن أن الله سيضيع الإسلام، انتحر مت بغيظك. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السماء، وليشنق نفسه وليقطع الحبل. وقد قال تعالى في كتابه الكريم فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يذهبن ما صنع ما به من غيظ، كلا وإن انتحر فالغيظ قائم به أبد الآبدين. وكذلك أنزلناه آيات بينات، والله يهدي وأن الله يهدي من يريد. كذلك أنزلناه آيات دلالات واضحات ظاهرات، وأن الله يهدي من يريد. قوله تعالى وأن الله يهدي من يريد، من هنا عائدة على الله سبحانه وأن الله يهدي من يريد أن يهديه، أم من يريد أن يهتدي فإن الله يهديه؟ هل المعنى هنا أن الله يهدي من يشاء، أي من يشاء الله أن يهديه فالله يهديه، أو من أراد الهداية يسر الله له سبلها؟ المعنى الأقرب أن الله يهدي من يريد هو سبحانه وتعالى له الهداية. وشغلنا والمعنى الثاني يؤيده قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويؤيده من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقربت منه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا إلى غير ذلك. وكذلك يؤيده: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. لكن القول الأشهر في هذا المقام أن الذي يريد الله أن يهديه سيهديه، وإن كان الآخر ليس بمدفوع إلا ليس، لكنه دون الأول. لكن قد يقول، قد يريد الشخص أن يهتدي ولكن الله يحول بينه وبين الهداية، وهذا قد يكون لعلم الله سبحانه وتعالى به ولما سبق في علم الله من أمره. هذا والله أعلم. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الله يقضي بين كل هؤلاء يوم القيامة، والقضاء بين هؤلاء له صور متعددة قد ورد منها، وسيأتي بعد قليل قضاء الله بين علي وبين عتبة بن ربيعة على ما سيأتي إن شاء الله. إن الله يفصل بينهم، ما معنى يفصل؟ ليفصل بمعنى يقضي، أم يفصل ليجعل هذا في مكان وهذا في مكان، كما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أفادت الآية أن المخلوقات تسبح عموما، أما بنو آدم هنا المخلوقات تسجد لله عموما، إلا كفرت بني آدم وكفرت الجن، كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالجمادات حتى الجمادات تسجد لربها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، فالجبال تسجد لله سبحانه كما أفادته الآية الكريمة. الجبال تسجد لله عز وجل، وكذلك فإنها تسبح: يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. وكذلك الدواب: جاء جمل فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ورغى رغوتين ودمعت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ قال: رجل أنا. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ قد شك إلي أنك تجيعه. فالدواب عموما، وإن لم يستمر الاستدلال بهذا الأخير، إنما ذكرته أن له أو عفوا أن الله أفهم نبيه لغة الجمال، لكن عندنا قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه. وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكيفية السجود من هؤلاء يعلمها الله. قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. وفيها وجهان للعلماء: الأول كل قد علمه الله كيف يصلي وكيف يسبح، والوجه الثاني كل قد علم الله الصلاة التي صلاها والتسبيح الذي سبحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه، إن الله عليم بما يفعلون. هنا قال جل ذكره: والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فنعوذ بالله من أن نهان، نعوذ بالله من أن يهيننا الله. فإذا أهان الله شخصا فعياذا بالله لن يكرمه أحد. وقد نقول، وقد هذا من تعليم الرسول للحسن بن علي في دعاء القنوت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالمهان من أهانه الله، والعزيز من أعزه الله. ثم قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. من هذان الخصمان الذين اختصموا في ربهم؟ علي يقول: أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل. قال أبو ذر: في هذين الخصمين هم المتبارزون يوم بدر. فلما قام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقد خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يوم بدر، وخرجوا وبرزوا من الصفوف بين يدي القتال، ونادوا رسول الله: أخرجوا لنا من يبارزنا. وكانت المبارزة سنة متبعة آنذاك. فقال أو انتدب شباب من الأنصار لمبارزة هؤلاء الكفرة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فقالوا: لا، لا نقبل هذا، لا نقبل أن تخرجوا لنا شبابا من الأنصار يبارزوننا، أخرجوا لنا أكفاء كرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذين الخصمين هم علي وحمزة وعبيدة ابن الحارث، ثلاثتهم أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وذلك أن هؤلاء الذين تأخر ذكرهم، وهم عتبة وشيبة والوليد، برزوا يوم بدر يتحدون المسلمين ويقولون: يا أصحاب محمد، هل من مبارز يبارزنا؟ فانتدب لهم شباب من الأنصار فأبوا أن يبارزونهم، وقالوا: بل نريد أكفاء كرام، نريد أكفاء كرام. فقال النبي: إذن قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فبدأت المبارزات والكل يرقب نتيجة هذه المبارزة. فانقض حمزة على شيبة بن ربيعة فقطع رأسه فكان كأمس الذاهب، وانقض علي على عتبة بن ربيعة فقطع رأسه فكان كأمس الذاهب، واختلف الوليد بن عتبة مع عبيد بن الحارث، كل ضرب الآخر ضربة. فانقض حمزة وعلي على الوليد بن عتبة فقتلوه، فكانت بشارة خير للإسلام وللمسلمين. فهؤلاء يجثون للخصومة بين يدي الرحمن، كما قال علي: أنا أول من يجث، والجثو هو الجلوس على الركب، أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل يوم القيامة، أنا وحمزة وعبيدة في اتجاه، وفي المقابل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. يقال: لماذا تبارزتم؟ أو نحو ذلك. فسيفصل بينهم يوم القيامة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. دليل على أن أهل الكفر يلبسون ملابس يوم القيامة لكن ثيابهم من نار. قال تعالى: قطعت لهم، فصلت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم، والجلود، ولهم مقامع من حديد. الواحدة من هذه تكفي، فثياب من نار تكفي لإماتتهم، وكذلك الحميم الذي يصب فوق رؤوسهم يكفي لإماتتهم، وكذلك الحميم الذي يصل إلى أن يصهر به ما في البطون يشربونه، فيصهر ما في يصهر ما في بطونهم كاف لإماتتهم، وكذلك المقامع من حديد كافية لإماتتهم، مقامع يطرق بها على رؤوسهم، الواحدة من هذه كافية لإماتتهم، ولكن لا يموتون كما قال تعالى، وهذا معنى الآية، وليتفطن له ويأتيه الموت من كل مكان. وما هو بميت؟ أي أسباب الموت، السبب الواحد منها كاف لإماتته. يأتيه الموت من كل مكان، إما من العذاب بالنار أو من الطرق بمطارق من حديد، أو يشرب حميما يقطع سق ماء حميما فقطع أمعاءهم، أو الضيق الذي في المكان، أسباب كثيرة كثيرة الواحد منها كافي لإهلاكه وإماتته، كما قال تعالى ويأتيه الموت من كل مكان، أي وتأتيه أسباب الوفاة من كل مكان، ولكن وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، في دليل على أن النار لا تفنى، وقد تقدمت أدلة ذلك مرارا، وتقدمت وجوه الردود على من قال إن النار تفنى، هذه إحدى الردود، وهي قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وكالمعتاد بعد أن يذكر حال الأشقياء يثنى بحال الأتقياء، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، فشتان ما بين لباسه الحرير وشتان ما بين لباسه النار، عياذا بالله من النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.